created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في الحلقه الاولى من كورس الاستماع. الكورس ده مش متواجد على النت في اي مكان في العالم. مش بقول لك كده عشان تقول لي ايه الحلاوه دي، بقول لك كده عشان تشحن همتك وتستعد للتجربه دي بحماس. الكورس ده مش محتاج منك ورقه وقلم، محتاج هدوء حواليك، استرخاء وذهن صافي. ولما اقول لك على حاجه تعملها بالحرف، لو قلت لك غمض عينيك فعلا محتاجك تغمض عينيك. الكورس ده مبني على اساس علمي، وهتلاقي فيه تمارين متنوعه بتخاطب مناطق مختلفه في عقلك. مش هشغل بالك في تفاصيل الموضوع ده لو مجالك انت هتكتشف لوحدك. في حلقه النهارده في 4 فقرات ب4 تمارين مختلفه، تعال نشوف، خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه The American English، الجزء الخاص بمهاره الاستماع. معانا في الحلقه دي زي ما قلت لك 4 فقرات، فقره سمعت ايه، فقره الدوشه، فقره الراديو، فقره جواب نهائي. تعال نبدا باول فقره على طول، فقره سمعت ايه. هختفي من الشاشه وهتبقى فاضيه، فلما اقول لك غمض عينيك صدقني مفيش اي حاجه هتروح عليك، فحاول تستجيب وغمض عينيك وخلي 100% من اعتماد عقلك على حاسه السمع فقط. يلا بينا. غمض عينيك. Close your eyes. اول ما تسمعني بقول لك close your eyes، غمض عينيك، وما تفتحهاش الا لما اقول open your eyes، فتح عينيك. Close your eyes. What does mom have? What does mom have? What does mom have? Open your eyes. فتح عينيك. انت سمعت ايه؟ اختار واحدة من التلاتة دول. Why does mom laugh? Where is my half? What does mom have? غمض عينيك. الإجابة واحدة من التلاتة دول. غمض واسمع تاني كده. What does mom have? What does mom have? What does mom have? Open your eyes. فتح عينيك. ها سمعت ايه؟ الإجابة هي رقم 3. What does mom created have? With free version for non-commercial use. كده. What does mom have? What does mom have? What does mom have? ملاحظ ايه؟ What does بقت كأنها مكتوبة كده. What does? What does? What does mom have? What does? دلوقتي لو قلت لك غمض عينيك تاني واسمع جملة مختلفة كده. Close your eyes. What does she do? What does she do? What does she do? Open your eyes. فتح عينيك. ها سمعت ايه من التلاتة دول؟ With us she do. What does she do? Rate us she do. طبعا الإجابة هي رقم 2. What does she do? What does she do? ملاحظ ايه؟ اكيد هتلاحظ ان الجزء الخاص ب what does اخد منك مجهود اقل المرة دي عشان تفهمه، وده اول مثال في اول حلقة، ادي اول نتيجة. بس ده مش معناه ان التحسن في السماع بتبقى نتيجته لحظية، خليك معايا بس. Created with free version for non-commercial use. عارف ان ناس كتير هتسأل عنها في الكومنتات. الكورس ده سماع فقط، مش هشرح لك فيه كلمات ولا قواعد. اقصى ما سأفعله هو اني اضع لك ترجمة العبارة بالعربي مرة واحدة فقط. في فرق بين السماع والتمييز وبين فهم المعنى. كان ليا زميل دراسة من الشام، وأتذكر أنه قال لي مرة جملة شبه دخيلك خي بدي بلش مش عارف إيه كده. دي كانت أول مرة أسمع الكلام ده، وبالنسبة لي كان أسباني، ما فهمتش ولا كلمة ولا كلمة. كده أنا سمعت وميزت الكلام ولكن ما فهمتش المعنى. سمعت كل كلمة على حدة وأقدر أكتبها وأبحث عن معناها لو عاوز. هو ده الهدف من الكورس ده، إنك بدل ما تسمع الإنجليزي كده وجوجوج تسمعه كده What does she have؟ وساعتها تبقى مهمتك بقى لو عاوز تدقق أكتر في المعنى وتعرفه ولا لأ. واضح؟ تعال نكمل. Close your eyes. غمض عينيك. Why are you helping the anime? Why are you helping the anime? Why are you helping the anime? Open your eyes. فتح عينيك. Created with free version for non-commercial use. Why are you helping the anime? Why help she and me want happy Jeremy. الإجابة واحدة من دول. غمض عينك واسمع تاني. Why are you helping the anime? Why are you helping the anime? Why are you helping the anime? Open your eyes. فتح عينيك. طبعا الإجابة هي رقم 1. Why are you helping the anime? ملاحظ ايه؟ Why are you لما بنقولها بسرعة بتبقى كأنها مكتوبة كده. Why are you? Why are you? Why are you helping the anime? Why are you helping the anime? غمض عينك تاني واسمع جملة مختلفة. Close your eyes. Why are you here? Why are you here? Open your eyes. سمعتي. هل سمعت Why are you here? هل أخذت منك نفس المجهود أو نفس التركيز؟ Created with free version for non-commercial use. الفقرة التانية. فقرة الدوشة. في الفقرة دي هيبقى فيه أصوات في الخلفية. هيبقى فيه دوشة. بس عاوزك تحاول تفهم الكلام اللي هقوله وسط الدوشة دي. مهم جدا الجزء ده لتنمية مهارة السماع عندك. مش كل كلمة هتسمعها بعد كده هتبقى في الظروف المثالية. يلا بينا. غمض عينيك. Close your eyes. Please watch less TV. Please watch less TV. Please watch less TV. Open your eyes. فتح عينيك. سمعت ايه؟ اي واحدة في دول. Please watch my TV. Cheese on TV. Please watch less TV. اسمع تاني كده. Close your eyes. Please watch less TV. Please watch less TV. Please watch less TV. Open your eyes. أي واحدة في دول؟ الإجابة هي رقم 3. Please watch less TV. تعال ناخد واحدة كمان. Close your eyes. Created with free version for non-commercial use. Mark told me the news. Mark told me the news. Mark told me the news. Open your eyes. فتعنيك. سمعت إيه؟ Mom gave me the juice. Mark told me the news. Mom had a big bruise. اسمع تاني كده. Close your eyes. Mark told me the news. Mark told me the news. Mark told me the news. Open your eyes. ها أنهي واحدة في دول؟ الإجابة هي رقم 2. Mark told me the news. Mark told me the news. الفقرة التالتة. الفقرة دي اسمها Radio Time. فقرة الراديو. في الفقرة دي هنتكلم زي الراديو. بالصوت الإذاعي يعني. الصوت ده بيتميز بالاختلاف في حاجة هندرسها في الصوتيات بعد كده اسمها الستريس. مهم جدا انك تسمع الكلام بستريس متنوع وهيفيدك كتير في التمييز. في الفقرة دي الجملة هتبقى أطول شوية. حول الجملة كذا مرة. أول مرتين مفيش أي حاجة على الشاشة. هتغمض عينيك وتسمعني. بعد كده هقولك فتح عينيك وأعرض لك الجملة فيها كلمات كتير ناقصة. وأطلب منك تسمع تاني وتحاول تحدد الكلمات الناقصة. مشي معايا خطوة خطوة تشوف هنمشي ازاي. Close your eyes. Emma thought it was a silly idea, so she just ignored it. Emma thought it was a silly idea, so she just ignored it. Emma thought it was a silly idea, so she just ignored it. Open your eyes. ادي الجملة قدامك اهي. حاول تركز عشان تملى مكان النقط. ما تغمضش عينيك المرة دي. اسمع الكلام. خلي عينيك مفتحة. اسمع الكلام وحاول تركز جدا في المنطقة اللي الكلمة بتاعتها مش موجودة. Emma thought it was a silly idea, so she just ignored it. Emma thought it was a silly idea, so she just ignored it. ها عرفت الإجابة؟ الإجابة هي thought idea. Created with free version for non-commercial use. تعال اسمع مرة تانية. Emma thought it was a silly idea, so she just ignored it. تعال ناخد مثال كمان. غمض عينيك. Close your eyes. The little boy picked it up and said, "Perhaps someone lost it here." The little boy picked it up and said, "Perhaps someone lost it here." The little boy picked it up and said, "Perhaps someone lost it here." Open your eyes. فتح عينيك. ادي الجملة اهي. حاول تركز عشان تملى مكان النقط. ما تغمضش عينيك. اسمع مرة تانية. The little boy picked it up and said, "Perhaps someone lost it here." The little boy picked it up and said, "Perhaps someone lost it here." عرفت الإجابة؟ الإجابة هي little said lost. اسمع مرة تانية. The little boy picked it up and said, "Perhaps someone lost it here." طيب آخر فقرة معانا النهاردة هي فقرة جواب نهائي. ودي سميتها كده لأن أنت عندك فرصة واحدة بس للإجابة. هحط لك كلمة على الشاشة وهتسمع جملة. الجملة دي مش هتبقى مكتوبة. والمطلوب منك إنك تحاول تعرف هل الكلمة دي اللي على الشاشة ذكرت في الجملة اللي أنت سمعتها ولا لأ. تعال نشوف. أول كلمة هي gold يعني ذهب. طبعا عارفها. غمض عينك واسمع كده. Close your eyes. It is very cold outside. It is very cold outside. It is very cold outside. Open your eyes. ها هل سمعت كلمة gold؟ الإجابة لا مش موجودة. اللي انت سمعته هو It is very cold outside. It's very cold outside. قريبين جدا من بعض في النطق. ولكن من ضمن مهارات الاستماع انك تلقط المعنى العام للجملة. واكيد gold مش هتمشي هنا. خد كمان كلمة. Ring يعني خاتم. Close your eyes. غمض عينيك. She found a ring in the sand. She found a ring in the sand. Created with free version for non-commercial use. هل سمعت كلمة ring؟ الإجابة موجودة. She found a ring in the sand. She found a ring in the sand. بس يا سيدي دي كل الفقرات اللي معانا النهاردة. ما طولش عليك بقى كفاية لحد كده. وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله وخليك فاكر إن الاستماع مهارة وزي أي مهارة مش هتتقنها في يوم وليلة. خلي عندك صبر وحماس واجتهد. ما تنساش طبعا تعمل لايك وتشارك الفيديو مع غيرك عشان يستفيد. شكرا للمشاهدة وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use.